من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنة من سنبهم محور ونرد أخطر سعى لسعى وهو مؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف ربنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجاتي وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن كنتم صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل واتبع السبيل إنه بالذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا